ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 يصلي. 2 ابنة. 3 أم. 4 جد. 5 مصلى. 6 عم. التدريب الثاني. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 هذه شجرة. 2 هذا جدي عمر. 3 أحمد في الغرفة. 4 أحمد يقرأ القرآن. 5 هذه صورة عمي. 6 هذه عمته زينب. التدريب